السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: هل يجب على من يذهب للحج أن يوصي؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان له شيء يوصى فيه وجب عليه أن يوصي في هذا الشيء بالذي يريد، أما إذا لم تكن له أمور تحتاج إلى وصايا فلا جناح عليه إذا ترك الوصية، والله أعلم. يقول السائل: إذا وصيت بشيء ورجعت من الحج سالما، هل لي أن أغير في الوصية؟ نعم، لك أن تغير في الوصية إن رأيت في التغيير خيرا، والله أعلم. يقول: مات وهو في طريقه إلى الحج، هل تكتب له حجة أم لا؟ أقول: إذا كان لم يحج فيكون حكمه أنه لم يحج، إذا لم يكن وقف بعرفات فحكمه أنه لم يحج، فليحج عنه أولياؤه إن أرادوا، وهذا أفضل لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. أما عند الله سبحانه فله نيته، فما دام خرج قاصدا الحج إن شاء الله لن يتره الله عمله ويثيبه الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت سؤال بس. تفضل. معي أختي، ربنا لم ينعم عليها بنعمة الأولاد. زوجتك؟ أختي. أختك. فسمعت ناس بتقول لا، عليك أن تحفظ سورة نوح وتستمر بالقراءة فيها. هل هذا صحيح يا شيخ؟ ليس هذا بصحيح، ولكن في سورة نوح توجيه لمن يريد الذرية، في قوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففيه إرشاد للعقيم أن يكثر من الاستغفار، وإرشاد للفقير أن يكثر من الاستغفار، يوسع الله عليه ويرزق ذرية أيضا. لكن كذكر يقوله من أراد أن ينجب يقرأ سورة نوح، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، لما تجيلي وساوس في الصلاة، هل أستعيذ أولا ثم أدخل ثلاثا، ولا أدخل ثم أستعيذ؟ ادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه، الأمر واسع. السؤال الثاني: هل في الغسل من الحيض يكون غسل اليدين أولا أم الفرج؟ إذا كانت اليد ستوضع في ماء الغسل تغسل اليد أولا، لكن إذا كانت من الحنفية فاغسل العضو أولا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أبويا رحمه الله أوصى بصدقة جارية، وذهبت إلى أفريقيا وعطيت فلوس ناس هناك لكن أكلوها ولم يعملوا المسجد. يعني هل الأجر هذا الثواب لأبويا يعني يحسب؟ له نيته، يعني أبوك رحمة الله عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات أوصى بأن تصنع له صدقة جارية مسجد، فأنت ذهبت وأعطيت القوم مالا لبناء المسجد لكن لم يقدر الله ذلك، لأي عارض، أبوك مثاب وأنت مثاب إن شاء الله، والإثم على من حال بين المسجد وبين بنائه. السلام عليكم. يقول: ترك بعض أعمال الحج كطواف الوداع مثلا، هل يحسب له الحج؟ المثال الذي مثل به وترك طواف الوداع، الحج يصح وعليه دم، دم لقول ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيكا، فالحج صحيح ولكن عليه دم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ بارك الله فيك. وفيك يا رب. أنت الشيخ، يقول الله تعالى في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يأتيه مؤمنا فلا يخاف ظلما. هذا سورة طه، ما معنى قول الله تعالى هضما؟ ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما معنى قول الله تعالى هضما؟ هضما من قولك: هضمت فلانا حقا، هضمتني حقي، يعني بخستني حقي. فالظلم مع الهضم يشتركان في معنى، الظلم قد يتسع والهضم هضم الحق البخس منه أيضا. فالهضم تقول: هضمت فلانا حقا، أخذت منه حقا، أو لم أعطيه حقه مستوفا، فلا يضيع الحق بالكلية ولا يضيع جزء من الحق. السلام عليكم. يسأل عن رجل جامع زوجته أثناء الحج، هل الحج يصح أم يبطل؟ أولا، قد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجماع يبطل الحج عند جمهور العلماء، لكن ينظر متى تم هذا الجماع. إن كان هذا الجماع تم قبل رمي جمرة العقبة فيفسد الحج عند الجمهور، إن كان تم بعد رمي جمرة العقبة فدب نزاع بين العلماء، فمنهم من قال يجبر بدم، يجبر بدم، ومنهم من قال بالبطلان. وإذا تم بعد طواف الإفاضة لا شيء فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سمعت يا شيخ، أم عندها ولدين، ولد منهم توفى ومعه ولد وبنت، وهي عندها بيت عايزة تكتب لهم حاجة الأولاد الصغيرة دين عشان هم ملهمش أي حق تأمين ليهم ولا مصدر رزق، تعمل إيه؟ تكتب لهم من الآن ما لا يتجاوز الثلث، تكتب لهم ما لا يتجاوز الثلث. سائل يسأل يقول إنه وخشية من الجوازات أهل من الميقات، لكن عليه ملابسه المخيطة، ماذا يصنع؟ عليه أحد أمور ثلاثة بعد الاستغفار: عليه إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك يا شيخي عن منام أنومه يتكرر علي. نعم. منام أنومه يتكرر علي وهو قط يأكلني. عذرا، المقام ليس مقام تفسير الأحلام، فإن كان ما رأيته مكروها، إن كان مكروها تعوذي بالله من شره ومن شر الشيطان، فلي عن يسارك 3، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، صلي لله 2، لا تحدثي به أحدا. هذه 5 أشياء إن كان مكروها. إن كان محمودا احمدي الله عليه وحدثي به من تحبي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. تفضل. أسأل الله العظيم أن يرفع قدرك ويرضى عنك يا شيخنا يا رب. وياك. أستأذنك في سؤالين كده بعد إذن حضرتك يا شيخنا. السؤال الأول: أنا ليا أختي متجوزة ومقيمة في السعودية، فهي هتطلع تحج السنة دي إن شاء الله ضمن عصبة نساء، هل يجوز الاول يا شيخنا انها تطلع تحج دون وقت مساء ولا لا يجوز؟ الشق الثاني من السؤال بعد اذن حضرتك يا شيخنا ان هي اول يوم هيبقى عليها هدي، هي ليها غنم هنا في مصر يا شيخنا، هل يجوز انها تفتح لها حاجه في مصر هنا ولا لازم هي تفتح في مكه وتوزع على فقراء مكه كما سمعنا؟ يعني اضحيه ولا دم الحج دم التمتع؟ الهدي اللي عليها، الهدي اللي عليها في اول يوم. لا، الهدي كحج لا يذبح الا في مكه، لان النبي قال كل طريق كل فجاج مكة طريق ومنحر. لازم في مكة. طيب السؤال الثاني يا شيخنا معلش مش لكن عفوا، ان كنت تسأل عن الاضحية تختلف عن دم التمتع. الاضحية في اي مكان، لكن دم التمتع والدماء المتعلقة بالحج تفعل في مكة. هو كده. طيب السؤال الثاني بعد اذن شيخنا، انتشرت على هذه الايام على وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمى التيار التنويري ومن يدعون الى التيار التنويري والكلام ده كله، فكنت عايز نصيحه من حضرتك لهؤلاء اللي بيشككوا في العلماء واللي بيشككوا في كلام الائمه والكلام ده كله، كنا عايزين نصيحه من حضرتك توجهها للعوام عشان تنتشر، خاصه ان الجماعه دول ليهم تاثير على العوام وانا شفته بنفسي. وجزاكم الله خيرا يا شيخنا. وجزاك الله مثلا. أما عن سؤالك الأول بارك الله فيك، وأختك المتزوجة هل يجوز لها أن تخرج في رفقة آمنة للحج؟ نعم يجوز لها أن تخرج في رفقة آمنة عند جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية، وبسطت أدلة ذلك من قبل هذا. وعن هذا الذي أسموه التيار التنويري، في الحقيقة أنه طيار الظلم والظلمات وطيار الانسلاخ من الدين، فظهرت فئة جديدة تطلق على نفسها الفئة السلفية التنويرية أو غير ذلك، هي في الحقيقة تنسلخ من الدين ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فيهملون سنة الرسول ويهدرونها بناء على عقولهم، ثم إنهم أيضا من شأنهم الغمز في العلماء بل والطعن الصريح في أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. وخول شباب من هذه الفئة التي تزعم أنها تنويرية وتضليلية في الحقيقة، زعموا أنهم أهل اجتهاد وأن لهم رأي في الاستدلالات أقوى من رأي العلماء الأولين، فيزدرون العلماء الأولين ويزدرون أئمة الدين السابقين واللاحقين وينسلخون من سنة رسول الله واحدة بعد واحدة. ولقد رأيت بعضهم استحل لنفسه أن يقف بجوار زوجته ويتصوران وهي كاشفة الوجه تحت ستار الفكر التنويري، وآخر يحلق لحيته كذلك ويقف مع نسوة شبه عراية تحت ستار الفكر التنويري، فينسلخون واحدة تلو الأخرى، والعوام قد يروج هذا عليهم لأن العوام في كثير من الأحيان بعيدون عن الدين كما هو معلوم، فالعامي إذا رأى شخصا يقول له اذهب إلى المصيف ولا مانع من أن تذهب زوجتك مع سائر الرجال وأنت مع رجال والاختلاط، لا يمتعد من ذلك كثيرا، فيرى عند هؤلاء الذين أسموا أنفسهم تنويريين هم في الحقيقة تضليليون، رأى عندهم نعمته، فالحذر الحذر من هذا الفكر المنحرف المستجد عياذا بالله من كل ضلالة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ مصطفى، ايه حكم العائلتين بيعاقبوا بعض ويعملوا معايد، والمعايد دي بيحكم مثلا ب 100,000 200,000، فالمعاد دي بيحكم للناس اللي هي مثلا اتضربت او كده، تقول ده حلال ولا حرام؟ لا اعد السؤال. لو سمحت يا شيخ مصطفى، دلوقتي في عائلتين عاقوا بعض. ايه. تعاملوا معاد. يعني مجلس عرفي يعني. مجلس عرفي. الناس حكموا مثلا ب 100,000 50,000، هل الناس اللي خدت بالزحام حرام ولا حلال؟ لا، في الاصل بيان قضاءهم لم يخالف قضاء الله ورسوله. حلال ما فيش مشكلة. إذا كان يوافق أمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله فلا بأس. يعني إذا كانوا يقضوا في الديات مثلا، واحد شج رأسه فقالوا على من ضربه أن يغرم 10,000 جنيه مثلا قدر الجرح، قضت اللجنة بذلك إذا كانت فقيهة وعلى علم لا بأس. نعم. البشعة عشان بالنسبة للبشعة حرام ولا حلال؟ البشعة ضلالة من الضلالات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير يا شيخ. وياك. هل من فضلك هل الكبيرة من توبة؟ نعم. هل الكبيرة من توبة؟ نعم. ثم توبة من الكبيرة والصغيرة ومن الشرك قبل أن تموت حتى الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تبت قبل الممات غفر لك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ تم تكليف حاج بحجة يعني تكليف بحجة يعني مبلغ من المال ولكن أخذها لنفسه ولم يحج كذلك أضحية أخذ ثمن الأضحية ولم يضحي. تحياتي لك. بارك الله فيك. هذا غشاش والإثم عليه والآخرون ذمتهم برئت إذا لم يعلموا. فهو آكل لأموال الناس بالباطل وسيتحمل إثم ذلك بين يدي الله سواء في الحج أو في الأضحية. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أسأل حضرتك عن صحة حديث. تفضل. الحديث يقول من بلغ زادا أو راحلة ولم تبلغه بها إلى الحج ولم يحج إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. الحديث ضعيف الإسناد. جزاكم الله خير يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. نعم تفضل. ربنا كما جزاك الله خير. السؤال شيخنا دلوقتي أعدي المقاط مخيط. يعني أنت ستهل من المقاط بالمخيط عليك. أيوه. إطعام 10 مساكين. إطعام 6 مساكين. حبقى لابس حياتك. حبقى لابس منطلون وقميص. عليك إطعام لكل مخيط. لا كلهم مرة واحدة. إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. جزاك الله خير. ربنا يكرمك. سائل يسأل هل الجدال في الحج ممنوع بالمرة أم منهما هو جائز؟ أقول إذا كان الجدال مراء يمنع. أما إذا كنت تقرر حقا بأدلته كي يفهم الناس أمر الله وأمر رسوله وتضحد الشبهات ويضحد الباطل وتضحد الآراء الشاذة فلا بأس بذلك لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن والله أعلم. يقول الأخ السائل هل يجوز للأم أن تلبس ملابس شفافة أمام أبنائها الذكور البالغين؟ إذا كانت تشف العورات فهذا حرام ولا يجوز أبدا. أما إذا كانت تشف شيئا من الزراع مثلا الذي ليس من العورة عورة الأم على ابنها فلا بأس. أما إذا كانت تشف العورات فهي حرام. بارك الله فيك. يقول السائل ما صحة حديث زمزم لما شرب له؟ الحديث ضعيف الإسناد وعلى ذلك المترتبات عليه ليس لها مستند ثابت كالذي يقول أشربه بنية أن أكون عالما أو أشربه بنية كذا وكذا. الحديث ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمحت يا شيخ. تفضل. عندي سؤال بعد ذكرك. تفضل. أنا اللي سألتك عن أختي لم تنجد، فهي قاعدة جارب تريد تستيقظ. ما السؤال يا أخي؟ السؤال سورة نوح. أجبتك أن سورة نوح ليست لم ترد كذكر يقوله العقيم كي ينجب، إنما فيها إرشاد كما أسلفت. استغفر الله، عليك بالاستغفار، استغفر كثيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. اتباع حسن البنا حرام أم حلال؟ إذا أمر بطاعة الله أطيعه، أمر بمعصية الله لا تطيعه. ثم إن عندنا رسول الله، لماذا تعدل عن رسول الله إلى حسن البنا أو إلى زيد وعمر؟ عندك رسول الله محمد يا أخي، اتبع هدي محمد، اتبع هدي رسول الله محمد، بارك الله فيك. هذا وإلى فاصل ونعود بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل يقول: ما معنى الرشوة؟ وهل إذا دفعت مالي لاسترداد حقي المغصوب أكون آثما؟ أقول وبالله التوفيق. أما عن معنى الرشوة فهي ما أخذ بغير حق، ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كنت أدفع مالا لإثبات حقي وهو حقي معلوم أنه حقي فلا تدخل في الرشوة، والله أعلم. يسأل عن معنى التقليد. التقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، يعني تتبع شخصا غير رسول الله بغير حجة ولا برهان، فهذا داخل في التقليد. شخص رأى مخطوبته واقفة مع ابن عمها في عرس، فجاء وأحدث مشكلة، فانقسم الناس، منهم من يقول هو ابن عمها ولا بأس أن تقف معه، ومنهم من يقول الخاطب محق، فأي الأقوال أصوب؟ أقول بالله التوفيق، المرأة مع ابن عمها أجنبية ليس لها أن تقف معه في وضع يغضب الله، ليس لها أن تقف، هي امرأة أجنبية وشأنه مع كشأن سائر الرجال الأجانب، وكذلك هي مع الخاطب نفسه، امرأة أجنبية فهي مع كلاهما أجنبية، لا تقف لا مع هذا ولا مع ذاك، لا مع ابن عمها ولا مع الخاطب، تحافظ على نفسها إلى أن يتم عقدها، فالعاقد يستحل منها ما يستحل العاقد من المعقود عليها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. سل. في طفل مات في بطن أمه. نعم. طفل مات في بطن أمه قبل ما تلديه، عمره بين 6 إلى 7. أنا لم أفهم ولا كلمة إخواني. تكلم. لم أفهم كلام. امرأة حامل. طفل توفى في بطنها. امرأة حامل. نعم. امرأة حامل في 6 أشهر. نعم. وتوفى طفل في بطنها، ثم خرج الطفل بعد ذلك، اختلفنا في الغسل، هل يغتسل ويدفن؟ أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول امرأة حامل مات طفلها وفي بطنها وعمره 6 أشهر، فاستخرج الطفل، هل يغسل ويكفن أم لا؟ هو مات في بطن أمه وقد نفخت فيه الروح، فالعلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يصلى عليه ويكفن لأنه نفس خلقت واستدل بحديث السقط يصلى عليه لكنه ضعيف والصواب وقف على المغيرة. وفريق آخر يرى أنه يدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه، وهو رأي الشافعية، وذلك أنه استدل بحديث وقاس عليه لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، والله أعلم. فالوجهان قائمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضل. اول سؤال يا شيخ، صحة حديث اذا ابتليت عبدي فصبر استحييت ان انصب له صراط او حسابا او لا يصح. الحاجة الثانية يا شيخ بعد اذنك، واحد مثلا بيجي من مشروع طباعة هيشتري مكنة يعني عن طريق بنك، ياخد كارد من البنك عشان يجيب المكنة دي في الطباعة وكده، هل حلال يا شيخ؟ حرام. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. لو سمحت، امرأة تريد أن تسافر للإعارة وزوجها يلحقها بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة، وحتكون في سكن النساء، يعني حتكون في سكن النساء. الأصل أنه لا يجوز إلا للضرورة، أنه سفر بلا محرم، فلا يجوز إلا للضرورة، وإذا جاز للضرورة تكون مع رفقة آمنة أيضا. أيوة، رفقة آمنة، النساء دي ما تنفعش رفقة آمنة. أنا أجبتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. وحياك، تفضل. الله يبارك في حضرتك يا رب. شيخنا، أنا زوجتي حامل الحامل الرابع، وفي حمل منهم حصل فيه سقوط لأن بيجي لها مشاكل مع الحمل، هرمونات الحمل عندها بتأثر على جسمها، وحصل لها سكر حمل في الطفلين اللي معايا. بس سكر الحمل اللي حصل في الطفلين اللي معايا حاليا جه متأخر في نهاية الحمل. السؤال كنا نعم ما السؤال؟ لا، السؤال بقى يا شيخنا، هي دلوقتي حصل حمل حاليا، وكنا واخدين كل الأسباب اللي تمنع حدوث حمل في الفترة دي بحيث ان ننظم الأمر لحين الجسم يستعيد هرموناته بشكل طبيعي مرة أخرى. فحصل حمل واحنا واخدين بكل الاسباب، عمر الحمل حاليا شهرين، وقلنا خلاص نكمل لحين يعني وربنا ان شاء الله الامور ناخد بالاسباب وندعي ان الامور تستقر. فحصل تاثير عليها حاليا، السكر ارتفع بطريقه عاجه جدا، وممكن يكون في ضرر على الجنين، لان هي طبيبه نفسها ولاده. فهو حاليا الامر يا شيخنا متخوفين، هل الحمل ده يجوز انزاله ولا نكمل ونمشي بالعلاج؟ الاصل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، الاصل الا تنزله، لكن إن كان هناك ضرر محقق بشهادة الأطباء الثقات على المرأة أو على المرأة، ولم يكن الجنين بلغ 4 أشهر، أي لم تكن الروح نفخت فيه، إذا كان هناك ضرر محقق على المرأة والجنين لم تنفخ فيه الروح جاز إنزاله، وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، انا ان شاء الله ربنا يرزقنا بمولودة بعد شهرين، عايز اعرف ايه العقيقة وايه بحيث اتبع السنة. العقيقة شاة تذبح بعد مرور 7 ايام، يوم 7 من ولادتها، كبش او نعجة او جدي او عنز تذبح عنها يوم 7، ويسن لك أن تعوذ المولودة فور ولادتها لقول أم مريم لما وضعتها، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، مع الدعاء لها بارك الله لك وأتم على خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، أنا زوجتي كانت حامل، كانت نظرت ان هي لو ربنا اكرمها بطفل ان جب شاة ونذبحها. طيب. تمام. ولكن جاء قبل الوضع يمكن ب15 يوم الجنين سقط وميت، مات الجنين. مات الجنين. هل نطلع الشابة ولا ما نطلعهاش؟ لا تجب عليكم. لا تجب علينا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ. الحمد لله، تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ولا أسأل ولا أتيقن إلا منك. الله يغفر لنا ولكم، أصرفت على نفسك. يا ربي يبارك فيك. تفضل. ابقى جاوب لي بعد ما أخلص بعد ما أخلص. تفضل. بعد إذن حضرتك. تفضل. الأفضل الإحرام من البيت أو المطار، وهل الغسل في البيت يكفي أم أغتسل مرة تانية في المطار؟ السؤال الثاني، الفرق بين الحلق والتقصير، هل رقم واحد في ما يسمى في الماكينة يعتبر حلق؟ ولو حلقت في العمرة وحلق كامل، ماذا أفعل في التحلل من الإحرام في الحج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الغسل مستحب، ليس بواجب للحج أو العمرة، ويجوز أن تغتسل في البيت ويجوز أن تغتسل في المطار، لكن لا تهل بالحج أو بالعمرة إلا عند الميقات. وأنت راكب الطيارة إن شاء الله قبل جدة بما يقارب ربع ساعة، المسؤولون عن الطائرة يعلنون أننا نحاز الميقات، تهل آنذاك. أما اللبس، البس كيف شئت، البس الأحرام في البيت، البس الأحرام في المطار، اغتسل في البيت، اغتسل في المطار، الأمر واسع، لكن الإهلال يكون عند الميقات. الفرق بين الحلق والتقصير، الحلق إزالة الشعر بالموس، أما التقصير قصه بالماكينة أو بالمقص. فدرجة واحد، درجة رقم واحد بالماكينة تعتبر أيضا تقصيرا ليست حلقا، حلق بالموس، الإزالة بالموس. يقول إذا حلقت في العمرة كيف أصنع في الحج؟ يقول لا تحلق في العمرة، قصر في العمرة، قصر في عمرة الحج إذا كنت متمتعا. بارك الله فيك. يسأل سؤالا يريد عمرة مستقلة، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في عمرة هو نفسه في عمرة مستقلة ليست مرتبطة بالحج؟ نعم، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في عمرته، قصر في العمرة ليست عمرة الحج، لأن النبي كان قارنا. والله أعلم. يسأل سائل، الذي حج قارنا عليه سعي واحد أم سعيان؟ الذي حج قارنا عليه سعي واحد، إن قدمه مع العمرة التي أتى بها مع طواف القدوم فلا سعي آخر عليه، إن شاء آخره مع طواف الإفاضة أو بعده فلا بأس، لكن عليه سعي واحد. والله أعلم. يسأل سائل عن رجل طاف طواف الوداع ولكن عند خروجه من مكة تأخرت السيارات لمدة 6 ساعات، هل عليهم إثم؟ ليس عليهم إثم، وينفر فعطلت السيارات شيء خارج عن إرادته، وبالله التوفيق. تسأل امرأة تسأل تقول إنها طافت طواف الإفاضة وكانت طاهرا، وبعد ذلك وقبل الوداع بيوم أو يومين حاضت، ماذا تصنع؟ أقول يسقط عنها طواف الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة الحاض إذا كانت طافت طواف الإفاضة أن تنفر، فخفف للحائض عن طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة. يسأل سائل عن المرأة واستعمال الكحل أثناء الحج، هل تستعمل المرأة الكحلة وهل تلبس الحلية أثناء الحج؟ لا مانع من استعمال المرأة للكحل ولا مانع من لبسها للحلي أثناء الحج، لم يرد دليل يمنعها من ذلك. والله أعلم. امرأة جاء اسمها في قرعة الحج وبعد ذلك مات زوجها، فماذا تصنع يا حجة الفريضة وثمة رفقة آمنة؟ أقول هنا أمران: الأمر الأول خروجها من بيتها في عدتها من وفاة الزوج، فهذه مسألة مختلف فيها، وأختار فيها رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، فيجوز لها على رأي عائشة الخروج للحج. ورفقة الآمنة أيضا تجوز عند الأئمة الثلاثة الشافعية والأحناف والمالكية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ أنا مقيم في السعودية. وبعد؟ وبدي أنزل الحج بدون تصريح، يجوز ولا لا يجوز؟ نعم. أنزل الحج بدون تصريح، يجوز ولا لا يجوز؟ على كل نسعى في استخراج التصريح قدر استطاعتك وقدر جهتك. اسعى في استخراج التصريح. إن قدر ولم تستطع وحججت فالحج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عبد الرحمن معك، لأن سألت فضيلتكم. اتفضل. متى أدفع الصك؟ في أي وقت؟ لا أدفع في أي وقت، لأن القائمين على الصكوك هنالك يعرفون جيدا فقه هذه المسائل، لكن حدد لهم المبلغ، قل لهم هذا المبلغ دم تمتع، هم يعرفون دم التمتع لا يذبح إلا بعد رمي الجمرة، أو عفوا لا يذبح إلا يوم النحر عموما. نعم. لا يذبح يوم النحر، قد يكون قبل رمي الجمرة حتى، لأن النبي قال افعل ولا حرج. فإذا كان دم تمتع بين لهم أن هذا الدم دم تمتع، إذا كان دم جبران نتيجة خلل صدر منك فالأمر واسع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا تعبت، أنا بشتغل شغل حكومي، ممكن أحيانا غصب عني بروح الشغل متأخر ساعة مثلا أو كده، فحسبت بحسب التأخير ده وبطلع في مبلغ معين، فعايز أطلعه، أطلعه إزاي؟ سألت في المديرية بتاعت الشغل قالوا لي مفيش مجال لحاجة زي كده. عفوا بتشتغلي ايه لو سمحتي؟ طبيب بشري. هل في ناس بتتضرر من تاخرك؟ والله هو بيبقى غصب اكيد طبعا، لان انا بروح ده في مرضى منتظريني، بس بيبقى غصب عني التاخر ده. تصدقي بيه مع المرضى؟ ينفع تصدقي بيه على المرضى. طيب ما ينفعش اطلبها. بس عفوا لماذا لم تقولي طبيبه بشريه؟ لماذا تستعمل لهجه الاعاجب في تذكير المؤنث؟ طبيبة. أنت طبيبة؟ طبيبة بشري. نعم. أنا طبيب بشري ولي ساعة رضاعة، بس أحيانا ممكن يحصل بسبب الليموزين يتأخر، فتأخر غصب عني معي. بس فده إذا كنت تتأخرين عن الذهاب وتتأخرين في الخروج من العمل، فممكن نعمل مقصة زمن التأخير. بالضبط، ما أنا بحسبها وفي الآخر بحسب أنا عليا كم ساعة وبحصلها من المرتب، بس الفلوس مش عارفه اوديها فين. بس للفقراء للفقراء المرضى، بارك الله فيك، للفقراء المرضى. الفقراء بصفه عامه. السلام عليكم. هل للرجل ان يمنع امراته من حج الفريضه؟ ليس للرجل ان يمنع امراته من حجه الفريضه، لكن قد يكون هناك رأي يقول يمكن أن يؤخرها سنة إذا كان مريضا مثلا ويترعاه مثلا، يمكن أن يطلب منها أن تؤخر سنة، أما بالكلية لا يجوز له منعها من حجة الفريضة، والله أعلم. يسأل سائل عن شخص قادم من سفر واستقبلته أخته في المطار، هل يجوز له أن يقبلها في المطار أمام الناس؟ لا يجوز هذا لما فيه من خرم للمروءة، ولما فيه من نشر لأمور تخالف الآداب والأخلاق التي جاءت في سنة نبينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هسأل حضرتك بنتي بعد الثانوية العامة، هسأل حضرتك في التعليم الجامعي، دخلها الجامعة ولا في شيء في الموضوع ده؟ إذا كانت جامعة محترمة والبنات يمكنهن الاعتزال عن البنين والخطورة عليها يعني منعدمة فممكن تدخلها الجامعة. إذا كانت حضرتك ما الجامعات المختلطة حاليا حضرتك عارف ان الجامعات حاليا مختلطة الاختلاط على انواع ودرجات ومراتب. يعني إذا كانت من الممكن ان تنعزل مع فئة من الفتيات بعيدا عن الرجال والكلية نافعة للمسلمين والمسلمات فلا بأس، لأننا لا نستطيع أن نصدر قرارا نقول كل النساء تمتنع من الجامعات. جزاك الله خير. بيك حافظ على ابنتك قدر الاستطاعة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. عندنا رجل مات وعليه ديون كثيرة فجاء الناس إلى أبيه يطالبونه بالديون، فقال الوالد لست ملزما شرعا بسداد ديون ولدي، فهل هذا القول صحيح؟ يعني الولد سفيه؟ نعم كبير ومتزوج ولم يترك شيئا لسداد الديون. لا سفيه ولا ماذا يعني؟ نعم سفيه، سفيه كان سفيها. لا أبدا والله ليس سفيها، على رجل عاقل ومصل مات وترك ديونا كثيرة، الوالد قال لست ملزما شرعا بسدادها، فرد أهل الديون ولم يعطيهم شيئا. طيب الولد الميت له تركة؟ له تركة ولكنها لا تفي بالديون لأن الديون كثيرة. الديون أولا تخصم من التركة ولو استحوذت على التركة كلها، أما ما وراء ذلك فثم أكثر من قول لأهل العلم هل يلزم الوالد أو لا يلزم، ثم أكثر من قول فنظرة إلى ميسرة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم فضلت الشيخ عندي سؤال. اتفضلي. لو سمحت كان في أختي بتأذيني بالسنة وأنا ما كنتش بعمل فيها حاجة وبعدين غصعني دعيت عليها ربنا يبتليها باللي فيه فده حصل، فأنا دلوقتي ضميري بيعذبني أعمل إيه؟ لا ولا عليك شيء، ادعي لها ربنا يعافيها وخلاص، لكن أنت دعوتي عليها بقدر المظلمة يعني كده أنا صعبان علي أن هي ربنا ابتلاها بالبلاء اللي فيه. خلاص عفوا أنت مظلومة والمظلوم له حق في الدعاء، فإذا دعا واستجيبت دعوته ليس عليه إثم، لكن الأولى أسألك الدعاء، أسألك الدعاء أن ربنا يرفع عنا البلاء وعنه. الله يرفع عني وعنك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها وأزواجهم وذريتهم، اللهم آمين. هذا وذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن الذي يدعي أن الله له ولد إنسان كافر يخلد في النار والعياذ بالله. وكذلك فإن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه، والذي يزعم أن أحدا ما يستطيع كشف الضر غير الله يكفر ويخرج من دين المسلمين. وأذكر الجميع بأخوتهم، فالمؤمنون إخوة كما قال الله تعالى، المؤمن في الكويت أخ للمؤمن في قطر، أخ للمؤمن في السعودية، أخ للمؤمن في مصر، أخ للمؤمن في أستراليا، المسلم أخ المسلم في كل بقاع الأرض شئنا ذلك أم أبينا ما دمنا على الإسلام. وللأخوة حقها يجب أن يحافظ عليه وأن يؤدى لأصحابه. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.